الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد ربنا وإياك نستعين. نسألك اللهم أن تهدينا صراطك المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا، وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. الحمد لله الذي هدانا لهذا الدين، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله رب العالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الأول فليس قبله شيء، وهو الآخر فليس بعده شيء، وهو الظاهر فليس فوقه شيء، وهو الباطن فليس دونه شيء، وهو بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير. خلقنا عباد الله لعبادته، وأمرنا بتوحيده وطاعته، ووعد المستجيبين يوم القيامة بنعيمه وجنته، وخوف وحذر المعرضين بعذابه وناره. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، وصفيه من خلقه وخليله، أرسله ربه بالحق والهدى والنور والموعظة بين يدي الساعة بشيرًا ونذيرًا، فأدى الأمانة وبلغ الرسالة، وترك الأمة على البيضاء ليلها كنهارها، ما ترك خيرًا إلا أرشد إليه، ولا شرًا إلا حذر منه. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى صحابته الراشدين، وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، أوصيكم بوصية النبي صلى الله عليه وسلم، وهي وصية الله للأولين والآخرين، كان يوصي بها أصحابه في كل خطبة من خطبه، مذكرًا إياهم بآيات ثلاث، فيقول لهم مذكرًا بكلام الله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يُصلِح لكم أعمالكم ويغفِر لكم ذنوبكم، ومن يُطِع الله ورسوله فقد فاز فوزًا عظيمًا. آياتٌ ثلاث تُذكِّر العباد بأهمِّ ما يُوصِلُهم إلى رضوان الله، ألا وهي تقوى الله عز وجل، وصية الله للأولين والآخرين، كما قال سبحانه: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، فبتقوى الله يصلح الله القلوب، وبتقوى الله يغفر الله الذنوب، وبتقوى الله يرضى الله عن العباد، وبتقوى الله يحصل الإنسان السبيل لدخول الجنان، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. وهذه الآيات الثلاث تضمنت من تقوى الله أمورا ثلاث، ألا وهي أخص أمور التقوى التي يغفل عنها أكثر الناس. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يذكر الناس بها في كل خطبة لأهميتها وخطورتها، ولأن أكثر الناس في غفلة عنها. فالأولى تقوى الله بالاعتصام بحبل الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. اعتصموا بحبل الله من أخص درجات التقوى وأخص ما أمر الله تعالى به، وهو سبيل النجاة بلا ريب. أن نعتصم بحبل الله جميعا، أن نعتصم بحبل الله جميعا. وكلمة جميعا هنا تدل على أهمية الاجتماع، فالاعتصام بحبل الله لا يمكن أن يكون فرادا، الاعتصام بحبل الله لا يمكن أن يكون لكل واحد على حدة، لا يمكن أن يتحقق إلا إذا اجتمعنا على الاعتصام. واعتصموا بحبل الله جميعا أي مجتمعين. وحبل الله كما فسره أئمة السلف عليهم رحمة الله ورضوانه ترجع إلى أمرين، قالوا حبل الله كتاب الله، وحبل الله عهد الله، ولا تعارض بين الأمرين، فإن كتاب الله يدعو إلى الاعتصام بحبل الله والوفاء بعهد الله، بل كل كتاب الله مداره ومقصده أن يذكرنا بعهد الله وميثاق الله، وأن نتمسك بهذا العهد والميثاق الذي من نقضه ومن خالفه ومن أعرض عنه ضل السبيل والعياذ بالله. قال سبحانه: الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب، والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. وبين الله صفات المعرضين فقال في أوائل سورة البقرة: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، وما يضل به إلا الفاسقين. من هم؟ الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل، ويفسدون في الأرض، أولئك هم الخاسرون. فكل القرآن يذكرنا بعهد العهد والميثاق، أن نصل ما أمر الله به أن يوصل. فما الذي أمر الله به أن يوصل عباد الله؟ أخطره وأشده ما أكدته الآية الثانية من هذه الآيات الثلاث: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، أن تحرص على صلة الرحم التي اشتق الله لها اسمه من اسمه، كما ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم فسماها الله الرحم من اسمه الرحمن، وأخبر أن من وصلها وصله الله، وأن من قطعها قطعه الله، ومن قطع الرحم فقد نال السخط والغضب واللعنة من الله، كما قال سبحانه: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. أفسدوا في الأرض فقطعوا الأرحام، فكانت العقوبة أن لعنهم الله وأصم آذانهم عن الحق وأعمى أبصارهم عن رؤية الحق، فأصبحوا كالأنعام بل هم أضل لما خالفوا الاعتصام بعهد الله ولم يتمسكوا بكتاب الله وفرقوا بين الوحي الذي هو الكتاب وبين الاعتصام والتمسك بعهد الله. فمن فرق بينهما، يعني من فرق بين القول والعمل، من فرق بين الإيمان والتطبيق، من فرق بين ألفاظ القرآن وحقيقتها، من فرق بين ظاهر النص وحياته وعمله والتمسك به، فقد فرق الدين وفارق الإسلام، لأن حبل الله يرجع إلى المعنيين، والتمسك بهما هو الحق لا مرية به، ومن فرق فارق. إن الذين فارقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. فالاعتصام بحبل الله هو الذي يخرج من كل تحزب باطل، الاعتصام بحبل الله هو الذي يوصل إلى الاعتصام بالله إلى جنة الله، الاعتصام بحبل الله هو الذي يزيل كل فرقة، الاعتصام بحبل الله حقيقة هو الذي يميت كل تفرق وتحزب وشحناء وبغضاء. ولهذا تأملوا قول الله بعد أن قال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ذكر بأهم ثمرات هذا الاعتصام وأخص علامات هذا الاعتصام. كيف نعلم أننا معتصمون بحبل الله؟ كيف يتبين لنا أننا من هؤلاء الأخيار الذين من الله عليهم بهذا الاعتصام؟ قال: واذكروا، اذكروا ولا تنسوا، اذكروا ولا تغفلوا، اذكروا نعمة الله عليكم. أي نعمة يا رب؟ أي نعمة تأمرنا أن نذكرها ربنا؟ قال: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. فعلى قدر الأخوة بيننا يكون اعتصامنا بحبل الله، على قدر ما نحقق حقيقة الأخوة بيننا، على قدر ما نكون معتصمين بحبل الله، على قدر ما نفرط في هذه الأخوة التي أمر الله أن نذكرها، على قدر ما نكون مجتنبين ومبتعدين والعياذ بالله عن الاعتصام بحبل الله. أخص هذا الاعتصام لأنها أخص الأرحام. لما نتكلم عن صلة الأرحام لا تذهب العقول والأفهام إلا إلى الأب والأم والأخ والأخت والعم والخال، ونظن أنها هي الأرحام التي أمر الله بصلتها. نعم، لا شك أنها من الأرحام، ولكن يوجد أرحام عند الله أهم وعند الله أوجب بأن نصلها، ألا وهي الرحم بيننا وبين المؤمنين، رحم أهل الإيمان فيما بينهم. والدليل على هذه الرحم قال تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. أمهات المؤمنين أزواج نبينا صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهن أجمعين أمهات لنا، يعني نحن كلنا بالنسبة لهم أولاد إخوة. وفي قراءة غير متواترة تفسيرية: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وهو أب لهم، وهو أب لهم. فأبونا الحقيقي، أبونا الذي هو الأب الذي ننتسب إليه حقيقة ونرجع كلنا إليه في الواقع، إنما هو محمد صلى الله عليه وسلم. فبيننا إذا رحم إيمانية، رحم معنوية، من قطعها قطعه الله، ومن وصلها وصله الله. ولهذا قال تعالى: إنما المؤمنون إخوة. فحصر الأخوة بين المؤمنين وألزم المؤمنين بهذه الأخوة. فمن لم يستشعر أخوته لأهل الإيمان فليس منهم، من لم يكن مؤاخيا للمؤمنين فليس من المؤمنين، لأن المؤمن لا بد أن يكون مؤاخيا لأخيه المؤمن، وإلا فهو ليس من أهل الإيمان، نسأل الله العفو والعافية. فكيف تكون الأخوة بيننا حقيقية وبيننا من الشحناء والبغضاء ما لا يرضي إلا إبليس والعياذ بالله، الذي يحرش بين أهل الإيمان، كما أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يئس أن يعبده المصلون. الشيطان يئس أن يعبده المصلون، ولكن اكتفى بأمر، ما هو؟ قال: بالتحريش بينهم، يحرش بين هذا وهذا، فيزرع بينهم الشحناء والبغضاء، ويزرع بينهم الحسد والكيد والمكر، ويزرع بينهم ما يزرع، حتى يوصلهم إلى تفرق وتمزق وتشرذم يورثهم الضعف ويورثهم الفشل في كل عمل. جهود جبارة، جهود جبارة، أعداد عظيمة، أموال لا تحصى، جهود بالليل والنهار، نتيجتها فشل، فشل. لماذا؟ لأن الله تعالى قال: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. فمهما كانت الجهود عظيمة، مع وجود التنازع والتفرق والشحناء والبغضاء في القلوب، فإن النتيجة فشل، لأن الله ما بارك في هذه الجهود. فالله لا يبارك في جهود لم تعتصم بحبل الله، لا يبارك الله في أعمال لا تقوم على طاعة الله حقيقة وليس في الظاهر. فعنوان ذلك: انظر حالك مع إخوانك المؤمنين، هل أنت ممن يشعر بهذه الأخوة؟ اسمع قول نبيك صلى الله عليه وسلم: صلوا عليه عباد الله، بأبي هو وأمي، ما ترك والله خيرا إلا أرشد إليه، قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. كلنا يحفظ هذا الحديث، ولكن هل راجع كل منا نفسه فيما بينه وبين ربه؟ هل في الحقيقة يشعر هذا الشعور؟ هل هو في الحقيقة ينظر لإخوانه هذه النظرة، يحب لهم من الخير ما يحب لنفسه، ويكره لهم من الشر والأذى ما يكره لنفسه؟ فكل ما يكره لنفسه لا يوصله إليهم. إن كنت تكره أن يكذب عليك أحد فإياك أن تكذب على أحد، إن كنت تكره أن يغشك أحد فإياك أن تغش أحدا، إن كنت تكره أن يمكر بك أحد فإياك أن تمكر بأحد، إن كنت تكره أن يغتابك أحد فكيف تغتاب المسلمين، إن كنت تكره أن ينم عليك أحد فإياك والنميمة، إلى غير ذلك. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ميزان للأخوة. فالأخوة ليست كلمة، والأخوة ليست أمنية. فوالله لو أنفقنا مال الأرض كله، لو أنفقنا مال الدنيا كلها من دون أن نتقي الله لن نستطيع أن نجمع بين قلبين. قال تعالى لنبينا صلى الله عليه وسلم: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم. كيف ألف الله بينهم؟ لما اعتصمت القلوب بحبل الله، لما اعتصمت القلوب بحبل الله ألف الله بينهم. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته، بنعمة الإيمان، بنعمة الاعتصام، بنعمة تقوى الله، فأصبحتم بنعمته إخوانا. فعندها نكون معتصمين بحبل الله جميعا. والله ثم والله لن ندخل الجنة حتى نؤمن بالله إيمانا صحيحا. هكذا قال صلى الله عليه وسلم، قال والله لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، والله لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولن تؤمنوا، ولن تؤمنوا حتى تحابوا. لا تظن أن الإيمان سهل، فالإيمان ليس بالتحلي ولا بالتمني، وليس بالظواهر، وليس بمجرد الكلام، وليس بكثرة القيل والقال، وليست بكذا وكذا، وإنما كما أخبر صلى الله عليه وسلم، تريد أن تكون من المؤمنين حقا، لن تؤمنوا حتى تحابوا، لن تؤمنوا حتى تحابوا. ثم أرشد صلى الله عليه وسلم وهو الحريص على هذه الأمة، أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، يرشدنا إلى أبواب الخير، كيف نزرع المحبة في قلوبنا، أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم، أفشوا السلام بينكم، قل السلام عليك، بش بوجه أخيك، تبسم له، والله لو خرج السلام من القلب صادقا، لو قلت لأخيك السلام عليك وأنت تعلم معناها وتخرجها من قلبك تسلم عليه باسم الله السلام، فالسلام اسم من أسماء الله، تقول السلام يعني تسأل الله باسمه السلام أن يسلمه، لما تقول السلام عليكم كأنك تقول أسأل الله باسمه السلام أن يسلمك ويسلمني، أن يسلمك مني وأن يسلمك من كل شر وأن يسلمني من كل شر، لما تخرج من القلب ينزع الله من القلوب ما فيها من الشحناء والبغضاء، ينزع الله ما فيها من مكر الشيطان وكيد الشيطان، ويزرع مكانها فورا إيش؟ المحبة والمودة، بأمره يزرع المحبة والمودة، هذا أمر الله عز وجل. أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. ولهذا كان أول ما دخل المدينة ماذا قال؟ أول ما دخل المدينة أول كلام قاله للناس وهم ينتظرون ماذا يسمعون من هذا النبي الكريم، فقال عليه الصلاة والسلام أيها الناس أفشوا السلام، أيها الناس أفشوا السلام، وأطعموا الطعام، وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام. انظر كيف تتربى الأمة، أفشوا السلام ليصلح هذا المجتمع، أفشوا السلام لتغيظ الشيطان ولتمنع كيده ومكره وفرقته بيننا، أفشوا السلام وأطعموا الطعام، فإن إطعام الطعام فيه من الخيرات ما لا يعلمه إلا الله، وصلوا في الليل بينكم وبين الله في أواخر الليل وظلمات الليل، فقف بينك وبين الله تائبا مستغفرا، يفتح لك الله أبواب الجنان، تدخل الجنة بسلام. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالاستجابة لأمره، وأن يملأ قلوبنا بمحبته، وأن يجعل قلوبنا صافية تجاه عباده المؤمنين، إنه هو الرحمن الرحيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم عباد الله، فاستغفروه هو الغفور الرحيم. الحمد لله ثم الحمد لله، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده في علاه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ومصطفاه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. ذكرني موقف التزاحم هذا بحديث نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو من جنس ما نتكلم به. كانوا مرة في سفر فنزلوا منزلا للراحة، فطبعا كل واحد أخذ موضعا يرتاح فيه، ينظر إلى شيء من الظل، هذا في ظل شجرة، وهذا في ظل كثبان رمل، وهذا وهذا. فنظر صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه وقد نزلوا متفرقين، فقال إن تفرقكم هذا من الشيطان، إن تفرقكم هذا من الشيطان. انظروا ماذا يريد الشيطان حتى في هذا المستوى، نعم إن تفرقكم هذا من الشيطان. قالوا فكنا بعد ذلك إذا نزلنا مجلسا، إذا نزلنا وجلسنا في مجلس اجتمعنا حتى لو بسط علينا بساط لوسعنا، لتمنع الشيطان من الدخول إلى القلوب. وفي الصلاة ماذا نقول؟ قال صلى الله عليه وسلم ونحن نقف في الصلاة مذكرة: لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم. تفرق المصلين في الصف، عدم التراص في الصف يؤدي إلى تفرق القلوب. انظروا إلى أسباب التآلف كم هي عظيمة. لما جلسوا على طعام بين يدي محمد صلى الله عليه وسلم ليأكلوا، فكل واحد أكل من ناحية، فقال: اجتمعوا على طعامكم يبارك لكم فيه، اجتمعوا على طعامكم يبارك لكم فيه. انظروا كيف يغلق صلى الله عليه وسلم أبواب الشيطان من كل النواحي. في الصلاة أغلق الباب عليه، في الطعام أغلق الباب عليه، في المجالس أغلق الباب عليه، لأن تفرق الأجساد يؤدي إلى تفرق القلوب، وتفرق القلوب لا بد أن يكون من الشيطان، ولا يوصل إلا إلى سخط الرب علام الغيوب. وأما الآية الثالثة التي كان يذكر بها صلى الله عليه وسلم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. إياك وكل قول يخالف أمر الله. قبل أن تتكلم زن الكلام بميزان الشريعة والوحي. القول السديد هو القول الذي يصيب الهدف تماما، القول السديد هو القول الذي يصب في رضا الله مباشرة، القول السديد هو القول الذي لا يخرج وبعد ذلك يقول صاحبه: يا ليتني لم أتكلم. إياك أن تستعجل، كالذي يرمي الصيد يسدد بالرمي، ماذا يقول؟ سدد أولا حتى تصيب الهدف، لابد أن تسدد في البداية ثم تطلق الطلقة وأنت متأكد أنها ستصيب الهدف. هكذا في الكلام، قبل أن تتكلم سدد، قل: لماذا أتكلم هذه الكلمة؟ هل أنا أقصد بها وجه الله أم أقصد بها طاعة الشيطان؟ هل هي تصب في خانة الحسنات أم أنها في غير ذلك؟ لأنها إن لم تكن في ميزان الحسنات فهي في السيئات لا محالة، فليس على اللسان أو في اللسان مباح. فليقل خيرا أو ليصمت، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. إذن زن كلامك قبل أن يخرج من اللسان، لأنك لا تستطيع أن تعيده. هل هذا الكلام في ميزان الحسنات؟ استعن بالله. هل هذا الكلام في وقته المعين المطلوب؟ نعم، استعن بالله. هل هذا الكلام يرضي الله؟ استعن بالله. هل هذا الكلام فيه شك؟ اتركه. هل هذا الكلام فيه خطر؟ اجتنبه. اتق الله وقل قولا سديدا، النتيجة يصلح لكم أعمالكم. من منا لا يريد أن يصلح الله له عمله ويغفر لكم ذنوبكم؟ ومن منا ليس عليه من الذنوب ما لا يعلم بها إلا الله، والويل لنا إن لم يغفرها الله. يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. فاتقوا الله عباد الله في أنفسكم، اتقوا الله عباد الله وهيئوا لأخراكم، اتقوا الله عباد الله واستعدوا للقاء ربي، اتقوا الله عباد الله فسددوا من أقوالكم، واتقوا الله عباد الله فصلوا أرحامكم، واتقوا الله عباد الله فاعتصموا بحبل ربكم، اتقوا الله عباد الله واسألوا الله الثبات والعفو والعافية. فلا خير لنا إلا بتوفيق ربنا، ولا نجاة لنا إلا إذا أعاننا ربنا. فأكثروا في صلواتكم وفي سجودكم وبين يدي الله عز وجل، أن يطهر الله هذه القلوب وأن يشرح هذه الصدور. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا الله اللهم من الراشدين، اللهم اعصمنا من شرور الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم سلمنا وسلم الناس منا، اللهم خذ بنواصينا للبر والتقوى، اللهم إنا نشهد أنك الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. نسألك اللهم بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تشرح صدورنا للإسلام والحق والهدى، وأن تأخذ بنواصينا للبر والتقوى، وأن تغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، لا إله إلا الله سبحانه إنا كنا من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نعوذ بك من شرور الفتن ومن فتنة الدجال ومن فتنة المحيا والممات، نسألك اللهم أن تتوفنا وأنت راض عنا، نسألك الله أن تثبت قلوبنا وأن تعصم ألسنتنا وتعصم جوارحنا عن كل ما يغضبك، أنت مولانا لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت سبحانك أنت المولى فنعم المولى ونعم النصير. عباد الله، أكثروا من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، خاصة في هذا اليوم المبارك العظيم، فقد قال صلى الله عليه وسلم: أكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة فإن صلاتكم معروضة علي. ومن صلى على محمد صلى الله عليه وسلم مرة صلى الله عليه بها عشرا، ومن صلى الله عليه مرة فقد أخرجه من الظلمات إلى النور، كما قال تعالى: هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من النور إلى الظلمات بإذنه. فنسأل الله أن يخرجنا من ظلمات الجهل إلى نور العلم، ومن ظلمات الشرك إلى نور الإيمان، ومن ظلمات البدع إلى نور اتباع السنة، ومن ظلمات المعاصي إلى أنوار التوبة والعبادة والطاعة، إنه هو الرحمن وهو المولى وهو السميع المجيب. والحمد لله رب العالمين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.